يقول: هل يجوز إخراج الزكاة للعم أو الأخ أو الأخت إذا كان لديهم أولاد؟ وهل يجوز إخراجها نقدا لو كانوا في حاجة للنقود لوجود مرض بهم؟ الزكاة يا إخوة يجوز إخراجها على القريب إذا لم يكن من الآباء ولا من الأبناء، بل هي على القريب أولى إذا كان من أهل الزكاة، لأن فيها صلة وصدقة، فيها صلة رحم وصدقة. فالزكاة على القريب إذا لم يكن أبا أو جدا، وما وإن على ولم يكن ابنا أو بنتا، وإن نزل ولم يكن زوجة، يجوز إخراج الزكاة عليه. فهمتم؟ وقيد بعض أهل العلم قالوا يجوز إخراج الزكاة على القريب بشرط ألا يكون وارث، بشرط ألا يكون وارث للمزكي. فإخراج الزكاة على من ذكر الأخ جائز إن شاء الله، بل هو أفضل إذا كانوا من أهل الزكاة. الأخ يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة نقودا؟ نعم، زكاة المال لا تخرج إلا نقود، زكاة المال لا تخرج إلا نقود. لكن لعل الأخ يريد زكاة البدن، زكاة البدن الصحيح أنها لا تخرج إلا طعاما، تخرج من قوت البلد، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. نعم. هل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على عدد معين من الرطب أو التمر؟ نعم، ورد عن أنس، لأن أنس كان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أنس، كان ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على 3 رطبات أو 3 تمرات، والمقصود الوتر، يعني ليس المقصود أنك تقتصر على هذه 3، لكن لعل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا كان يوتر على 3 لكونه وتر، وهذا والسنة أن تقطع على وتر 3 أو 5 أو 9 أو 7 أو 9 أو 11 إلى آخره. فهذا سنة وليس بواجب، ليس بواجب أنك لا تأكل إلا 3 تمرات أو 5 تمرات. نعم. يقول: هل توسعات الحرم تعتبر من الحرم وتعتبر فيها الصلاة بألف صلاة؟ وهل يقصد بها الصلاة المفروضة أم النوافل معها أيضا؟ على كل حال التوسعة كلها من الحرم إن شاء الله، والفضل والتضعيف شامل لها إن شاء الله تعالى. وحتى ولو وسع المسجد لمسافات طويلة، التوسعة تدخل في الفضل وتدخل في مضاعفة الأجر. والأخ يقول: وهل المضاعفة، يعني قصد المضاعفة، هل هي خاصة بالفرائض أو شاملة للفرائض والنوافل؟ أقول يا إخوة، العلماء مجمعون على أن الفريضة داخلة في المضاعفة، مضاعفة الأجر، وأنها بألف صلاة في المسجد النبوي و100 ألف صلاة في المسجد الحرام، هذه الفريضة. وأجمعوا أيضا على أن الرواتب والنوافل المطلقة في البيت أفضل. الرواتب تعرفوا ما هي الرواتب؟ السنن الراتبة، يعني سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، هذه في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت. وكذا النوافل المطلقة في البيت أفضل. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في النوافل التي تتعلق بالمسجد، كتحية المسجد وركعتا الطواف والنوافل التي تشرع لها الجماعة كالتراويح وما شابه ذلك. فكثير من أهل العلم يرى أن التضعيف أيضا تدخل فيه النوافل المتعلقة بالمسجد المختصة بالمساجد فتضاعف، وهذه إن صح هذا القول فهي رحمة من الله عز وجل وتفضل وإحسان. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من فضله وإحسانه. نعم. يقول: ما حكم تخطي الرقاب في الحرم، وما حكم دفع المصلي وصرفه عن القبلة؟ هذا لا يجوز، كل هذين العملين من الأمور المحرمة في الإسلام، هذه الأمور من الأمور المحرمة في الإسلام، ودلت النصوص على تحريمها. أما الأول وتخطي الرقاب فورد في نصوص كثيرة حديث بالنهي عن تخطي رقاب المسلمين، لأن في ذلك أذية لهم، وأذية المسلم محرمة. والثاني كذلك فيه أذية للمسلم، وأذية المسلم محرمة. ثم أيضا فيه صرف له عن القبلة، وهذه أيضا وهذا أمر آخر وهو صرف له، وهو إبطال للصلاة، إبطال لصلاته. والله يقول يا إخوة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ها وش يصير؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. يقول جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو صيد فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان، فما مقدار القيراطان؟ هل هو بمقدار الجبلين العظيمين كما جاء في حديث أجر اتباع الجنازة؟ نعم، القيراط الواحد كجبل أحد، القيراط الواحد كجبل أحد. إذا كان ينقص من أجر الإنسان إذا اقتنى كلبا ورب كلبا ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان، هذه مشكلة، هذه خسارة عظمى، خسارة عظمى، نعوذ بالله من الخسارة. وكثير من الناس الآن، أو بعض الناس، ما نقول كثير إن شاء الله، بعض المسلمين الآن صار يقلد الكفار في تربية الكلاب، وهذا أمر مخالف للشرع يا إخوة. الكلب نجس، الكلب نجس، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وفيه صورة. فتربية الكلب من غير حاجة هذا أمر مخالف للشرع. نعم، إذا كانت لحاجة كحراسة الزراعة، حراسة الزراعة أو كلب الماشية أو كلب الصيد، فهذا لا بأس للحاجة، للحاجة، لكنه لا يقدس كما يفعله بعض الكفار الآن ومن يقلدهم من المسلمين. يعني كل يوم يغسل بصابون وينظف وينشف، والكلب نجس، الكلب لا يمكن أن يطهر لو تغسله بالبحار، لا يمكن أن يطهر الكلب حتى ولو غسل بالبحار والأنهار، لأنه نجس العين، نجس العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر. نعم. يقول: ما حكم شحن الجوال الشخصي من داخل المسجد النبوي للمعتكف؟ ما أرى جواز هذا، الذي يظهر لي عدم الجواز إلا بالاستئذان بالإذن، لأن كل مال يتمول لا يملكه الإنسان لا بد فيه من الإذن، للحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا تابع للمسجد ويعتبر لمصلحة، ويعتبر يعني كالوقف، لأنه متعلق بالوقف، والوقف لا يستعمل إلا لمن جعل له. فالذي يظهر لي عدم الجواز، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: يجوز يستأذن من، وهذه مشكلة، هذه مشكلة الآن كثير من الناس يقع فيها الآن، خصوصا الذين يعتكفون الآن، يعني والجوالات الآن كثيرة جدا من المعتكفين، فإذا كانوا يقول شحن الجوالات من المسجد للمعتكفين، من المسجد النبوي هنا للمعتكفين، أقول هذا الكهرباء التابعة للمسجد تابعة للوقف، لأن المسجد وقف، والوقف لا يستعمل إلا لمن جعل له، لا يستعمله إلا من جعل له، فهمتم؟ لا. فهذا إن حصل الإذن، إن حصل الإذن والمعتكف استأذن وأذنت الجهة التي يتبعها المسجد أذنت لهم لا بأس، أما إذا لم تأذن لهم فلا ينبغي أن يشحنوا الجوالات من المسجد. نعم. يقول: يصح الاستئذان من أحد أئمة الحرم؟ ها؟ يصح الاستئذان من أحد الأئمة في الحرم؟ لا، الأئمة ما يملكون هذا، لكن شوفوا الجهة التي تملك هذا الأمر، إدارة الحرم، إدارة الحرم، يعني اسألوهم، وأظنهم إن شاء الله ما يمانعوا من هذا الأمر لمصلحة المسلمين إن شاء الله. نعم. وللحاجة. يقول: الأمر الواجب هو العدل بين الزوجات، فما الحكم في الطوارئ التي تحدث لإحداهن كالمرض، أو كانت إحداهن أهلها فقراء تحتاج لمال إضافي؟ على كل حال، كما قال الخسائل، العدل بين الزوجات أمر واجب، والذي لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات، يعني بحسب قدرته واستطاعته، الذي لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات لا يعدد، لأن الميل إلى إحدى الزوجات أمر خطير. في الحديث من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله، يعني علامة عليه. لكن الأمر الذي لا يملكه الإنسان لا يؤاخذ عليه، يعني المسلم يعدل فيما يقدر عليه فيما يستطيع عليه، الجلوس والمبيت والنفقة وهذه الأمور، لكن المحبة والمشاعر والميل القلبي لا يستطيع أن يتحكم فيه، لا يتمكن من التحكم فيه ولا يستطيع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في الأمور التي يستطيع عليها، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، لأنه كان يحب عائشة أكثر من غيرها. فالعدل واجب فيما يقدر عليه الإنسان. الأخ يعني السائل يعني يذكر إذا كان فيه مبرر شرعي يقتضي التفضيل. نعم، إذا كان فيه مبرر شرعي كما لو كانت هذه مريضة وأهلها فقراء، نعم من العشرة الطيبة والمعاشرة الحسنة أن يعالجها، لأن الله عز وجل يقول ونعم وعاشرهن بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف العلاج إذا كانت مريضة. فالمهم إذا كان فيه يعني مقتضى شرعي يقتضي هذا لا بأس أن يعني يفضلها على الأخرى، لأن هذا ليس تفضيلا في النفقة، هذا لم يكن تفضيلا في النفقة، إنما هو تفضيل في أمر آخر وجد سببه. نعم. يقول هل تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف؟ نعم تجوز من المصحف، لكن بعض أهل العلم يكره ذلك لأن فيه كثرة الحركة، تكثر الحركة في الصلاة، وكثرة الحركة في الصلاة تخل فيها. فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي ألا يقرأ المصلي من المصحف، إذا تمكن من عدم القراءة في المصحف أحسن، لأن القراءة في المصحف تكثر فيها الحركة وتقليب الصفحات وحمل المصحف ووضع المصحف في حركات. نعم. ما حكم السنن والنوافل للمسافر؟ المسافر تسقط عنها الرواتب كلها إلا من يبين إلا ركعتا الفجر والوتر بس فقط، البقية تسقط عنه. لكن النوافل المطلقة أنا إذا أراد أن يتنفل لا بأس، النوافل المطلقة. أما الرواتب الأخرى التابعة للصلوات فهذه السنة سقوطها إلا الوتر ركعتا الفجر. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.